عليه التنبيه. قل أفلا تذكرون سبحان الله عما لم تكن آية اليوم بما فرض أخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا Yeah.